إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانت بقيت علينا مسألة من مسائل صلاة الجماعة والإمامة، فإنه قد مضى معنا أن الشيخ رحمه الله تكلم فيها على ستة من رؤوس مسائل هذا الباب، مضى الكلام عليها واحدة واحدة وانتهينا إلى صلاة المسبوق في قوله رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. قال: وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فإذا هذان الحديثان على طريقته في تقرير المسائل الفقهية بالألفاظ النبوية، إذا كانت قائمة بنفسها واضحة في الدلالة على المراد، قصد منه أن يبين حكم صلاة المسبوق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، هذا سبق الكلام عليه في أول كتاب الصلاة في أداب المشي إلى الصلاة، وأن الإنسان إذا خرج يعمد إلى صلاة فإنه في صلاة، ولهذا يشرع له أن يحافظ على هدوئه ووقاره وسكينته، ولا يشبك بين أصابعه ولا يفقع أصابعه، لأنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد هذا الحكم استقلالا وجعله مقدمة لشيء آخر، وهو أنه إذا كان الإمام قد شرع في الصلاة ربما يسرع بعض الناس من أجل أن يدرك بعض الصلاة مع الإمام أو أكثر الصلاة مع الإمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا الداعي ليس داعيا صحيحا للإسراع ولترك الخشوع والوقار في المجيء إلى الصلاة، فقال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. معناه بناء على ما سبق، هذه الفصيحة تدل على ترتيب حكم على حكم. ما دام أنه لا يشرع الإسراع إلى الصلاة، أنت تقول: وإذا كان سيفوتني الإمام، فجاءك الجواب بعد ذلك: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بمعنى أن الإنسان يؤمر بأن لا يسرع، ولا والمقصود كما سبق معنا الإسراع الشديد الذي يذهب بالخشوع، أما الإسراع اليسير اللي هو نقل الخطى بأسرع بحيث لا يذهب بالوقار، لا سيما إذا كان المقصود منه إدراك تكبيرة الإحرام، هذا ليس داخلا في المنهي عنه. لكن الجري السعي الشديد الذي يذهب وقار الإنسان هو الذي نهي عنه. فإذا يقصد إلى الصلاة بسكينة ووقار ثم يدخل فيها: فما أدرك من صلاة الإمام، قال: فصلوا، أي تم بالإمام فيما أدركته معه، وما فاتكم فأتموا، معناه ما فاتك من صلاة الإمام فإنك تتمه بعد أن تفرغ منه، بعد أن يسلم الإمام. في رواية أخرى في الصحيح أيضا: وما فاتكم فقضوا. والقضاء هنا بمعنى الإتمام، لأن القضاء في لغة العرب التي نزل بها القرآن وفي الكتاب والسنة إذا ورد حيثما ورد فإنما المراد به الكمال والتمام، فقضاهن سبع سماوات أي فأتمهن سبع سماوات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمركم وأنهى إليكم وأتم إليكم أمره ألا تعبدوا إلا إياه، وهكذا. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما فاتكم فأتموا، هو بمعنى قوله: وما فاتكم فقضوا، وهو دليل على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا قام بعد سلام الإمام لا يقضي أو لا يفعل ما فاته من أول الصلاة، وإنما يتم ما بقي عليه من آخرها. فما يدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته وليس آخرها. وفي المسألة خلاف من العلماء، من يقول ما يدركه هو آخر صلاته، ولذلك فإنه لما يقوم يقضي ما فاته على الهيئة التي فاتته، فلو فعلى هذا القول لو فرضنا أنه فاتته ركعة من صلاة المغرب، قد فاتته ركعة جهرية بسورة، فإذا أدرك مع الإمام، وقلنا أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، فيكون أدرك الركعة الجهرية وأدرك الركعة السرية. إذا قام يكون بقي عليه ركعة من أول الصلاة فيقضيها جهرا مع سورة بعد الفاتحة. لكن على القول الآخر وهو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم، ما أدركه هو أول صلاته، فلهذا لما يكون الإمام فاته بركعة في صلاة المغرب هو أدرك ركعتين، فالركعتان الأوليان من صلاة المغرب تكونان جهرا بالفاتحة والسورة، إذن بقي عليه هو ركعة واحدة هي الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فيقوم ويصلي ركعة واحدة من غير أن يقرأ السورة، فقط سورة الفاتحة، ولا يقرأ معها السورة، لأن ما أدركه هو أول صلاته لا آخرها. في ذلك خلاف وتفصيل عند أهل العلم، لكن هذا الذي ذكر هو أرجح الأقوال في المسألة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فأتموا، وبدليل أن الإنسان لما يدخل مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام أول الصلاة ولا آخرها؟ أول الصلاة. إذن ما يدركه مع الإمام أول صلاته وليس آخرها، لا يعقل أن تكون تكبيرة الإحرام ثم ما يدركه بعد تكبيرة الإحرام يكون آخر صلاته، لأنه يؤدي إلى قلب الوضع الحقيقي، قلب الواقع، والحقيقة أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم يتم ما بقي عليه بعد أن يفارق إمامه. وأما لفظ الترمذي الذي أتى به، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وفي سنده ضعف وليس فيه شيء زائد على قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، لأنه كان إنما الإشارة به إلى أنه كان الأمر في أول الإسلام أن الإنسان إذا دخل مسبوقا قبل أن يدخل مع الإمام يصلي ما فاته، وفاتته ركعة يكبر منفردا، يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام، هكذا كان الأمر أولا، يدخل مع الإمام يقضي أو يصلي ما فاته ثم يقتدي بالإمام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم نقل الحكم وغيره فنسخ وصار يدخل مع الإمام فيقتدي به في أفعاله ويكون ذلك أول صلاته ثم يقضي بعد ذلك. فلعل الشيخ رحمه الله إنما أتى به ليدل على أن هذا الحكم هو الذي استقر عليه صفة صلاة المسبوق بعد أن كانت على غير هذا الوجه. وبهذا يكون تم الكلام على باب صلاة الجماعة والإمام. تفضل أخي. أحسن الله إليكم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم. إذن الباب باب صلاة أهل الأعذار، والمقصود به كيفية أداء أصحاب الأعذار للصلاة إذا كان لأحدهم عذر يمنعه من أداء الصلاة على الصفة السابقة المتقدمة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ونقول هذا لأن العادة في نسبة الصلاة إلى شيء أن يكون الشيء الذي تنسب إليه هو سببها، لما نقول صلاة الكسوف أي الصلاة بسبب الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين، وصلاة الصبح، وصلاة العشاء والمغرب، هذه كلها نسبة الصلاة فيها إلى أي شيء؟ إلى سببها الذي تفعل عنده. لكن هذا الباب غير، لما نقول صلاة الأعذار صلاة المريض أو مثلا كما قال، لا نقصد بذلك أن هذه الأعذار سبب لصلاة تفعل عندها، فهي نسبة على غير ما اطرد في كتاب الصلاة. ولذلك ينبه الفقهاء في هذا الموضع إلى أن هذه النسبة مخالفة للنسب السابقة، لما نقول صلاة أهل الأعذار ليست نسبة للسبب، وإنما المقصود بيان كيفية صلاة أهل الأعذار. وهم ثلاثة: المريض والمسافر والثالث هو الخائف. فهي صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخوف، وكل واحدة منها ليست نسبة إلى السبب، وإنما نسبة لبيان الكيفية، كيفية صلاة المريض وكيفية صلاة المسافر وكيفية صلاة الخوف. فإذا قيل صلاة أهل الأعذار فالمقصود بهم هؤلاء الثلاثة، بينهم الشيخ تباعا، وبدأ بأولهم وهو المريض، فقال إن المريض يعفى له عن حضور الجماعة، وذكر بقية الفصل الذي اشتمل على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أنه يعفى للمريض عن حضور الجماعة، يعفى للمريض عن حضور الجماعة، وهذا معنى قول الشيخ يعفى عنه حضور الجماعة، كأنه يريد أن يقول يعفى عنه عدم حضور الجماعة، في عدم حضور الجماعة، لكنه تجوز في العبارة، المقصود يعفى عنه أي يعفى له في عدم الحضور. والمقصود إذا كان حضوره إلى الجماعة يشق عليه، أما إذا كان يستطيع أن يحضر إلى المسجد ويصلي جالسا مثلا، هذا يحضر إلى المسجد ويصلي. المقصود إذا كان الحضور إلى الجماعة يشق عليه فإنه يعفى له في ذلك. وقد سبق وأن أشرنا إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال وجوبا عينيا، لكن لها أعذار في التخلف، من أعذارها المطر مثلا، ومن أعذارها أيضا المرض. إن شاء المريض أن يحتمل على نفسه ويصلي كما كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهذا بين الرجلين، فهذا أخذ بالأشهد وأخذ بالأعلى والأفضل، ولا كلام في هذا. لكن من كان يشق عليه الحضور ويجد في ذلك صعوبة خارجة عن المألوف، فإنه يعفى عنه في حضور الجماعة. قد يأتي الإشكال من جهة ما هو قدر المشقة الذي يسقط حضور الجماعة. إنسان عنده حمى، عنده صداع، ربما يؤلمه ضرس، هل كل هؤلاء يسمى مريضا؟ كما يرد هذا السؤال عندما نقول إذا لم يستطع أن يصلي قائما، ما حد عدم الاستطاعة؟ إذا لم يستطع أن يصوم، ما حد عدم الاستطاعة؟ العلماء يقولون إن الضابط في هذا أن يعمد إلى عذر من الأعذار المنصوص عليها في ذلك الباب، وينظر في درجة المشقة التي هي عليه، هل هي في تلك الدرجة ولا لا. فما كان في درجة عذر منصوص فإنه يسقط وجوب حضور الجماعة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ترك الجماعة بسبب مشقة المطر، والمقصود المطر الذي تبتل منه أسافل النعال، ليس هذا كالطل الذي لا تبتل منه الأرض. إذا كان مطر يسير ولو يسيرا تبتل به الأرض وتبتل منه أسافل النعال، فهذا فيه مشقة تسقط وجوب حضور الجماعة. فالمريض نقول له إذا كان عندك مرض درجة المشقة فيه تساوي مشقة السير إلى المسجد في المطر، يعني الأذية التي تدركك من المشي مريضا تساوي الأذى الذي يصيبك لو مشيت في مطر تبتل منه الأرض. فإذا وصل المطر أو المرض إلى هذه الدرجة أسقط عنك وجوب الجماعة. إن لم يصل إلى هذه الدرجة بأن يكون صداعا يسيرا أو يكون وخزا خفيفا في السن، هذا لا شك أنه لا يصل إلى درجة أن يسقط وجوب حضور صلاة الجماعة. المسألة الثانية في قوله وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، معناه إذا كان يستطيع أن يحضر إلى المسجد لكن يشق عليه القيام بأن يكون القيام يزيد مرضه، ومثله أيضا لا يزيد مرضه لكن يؤلمه ألما خارجا عن المعتاد، بحيث أنه يتعب تعبا ليس مثله موجودا في التكاليف المعتادة، مثل ما قلنا في التيمم، إذا كانت درجة الألم من المرض تصل إلى درجة أنه مشقة غير معتادة في التكاليف. فإذا كان الأذى والألم الذي يصاحب قيامه يصل إلى درجة المشقة غير المعتادة، ويشوش عليه ولا يستطيع أن يخشع في صلاته بسبب الألم الذي هو فيه، فهذا الألم يسقط عنه صلاة قائمة. ولا نشترط في ذلك العجز التام، بمعنى أنه إما أن يكون مقعدا وإما أنه يجب عليه القيام، لأن المشاق الخارجة عن المعتاد أعذار في إسقاط تكاليف. وهذا يدلك على مسألتين. المسألة اللي ذكرتها الآن وهي أننا لا نشترط العجز التام عن القيام، بمعنى قد يكون قادر على القيام، القيام لا يزيد مرضه لكن يتضرر منه ضررا شديدا يسقط عنه الوجوب. وفي المقابل ليس كل ألم ولو كان يسيرا يسقط عن الإنسان وجوب القيام. القيام في الصلاة ركن ولا ينبغي أن يتركه إلا إذا غلب على ظنه أن المشقة التي تدركه بالقيام مشقة خارجة عن المألوف، خارجة عن المعتاد في التكاليف فيجلس. وبعض الناس يتساهل بمجرد ألم خفيف في ظهره أو في قدمه يصلي جالسا، وهذا من التساهل الذي لا ينبغي، لا سيما مع شيوع عادة الصلاة على الكراسي، فكأنه صار كثير من الناس يستسهل الصلاة جالسا. فليعلم أنه إن جلس مع قدرته على القيام من غير مرض يزيد ومن غير ألم شديد يذهب عنه خشوعه وحضور قلبه في الصلاة، فإنه قد أبطل صلاته بذلك. الذي يسقط القيام هو أن يكون مشقة خارجة عن المألوف في التكاليف، أو يكون عاجزا عن القيام عجزا تاما، فهنا يصلي جالسا. وإذا صلى جالسا الأفضل أن يصلي جالسا على الأرض، ويكون في المستحب عند العلماء متربعا. ورد فيها أن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، لكن فيه ضعف، لكن ورد عن الصحابة واستحبه العلماء، فهي هيئة قريبة مناسبة، يجلس متربعا إن استطاع، ثم يومئ بالركوع إذا كان لا يستطيع أن يقوم يركع يومئ بالركوع. ومن الأفضل إذا أراد أن يركع أن يعتدل في جلسته كجلسة الصلاة، أن يعتدل في جلسته كجلسة الصلاة ويركع، يعني لا يركع وهو متربع. لماذا؟ حتى تكون رجلاه فخذيه وساقيه على هيئة قريبة مشابهة من هيئتهما إذا ركع عن قيام، فإنه يجلس متربعا، ثم إذا وصل إلى إذا أراد أن يركع جلس على قدمه مفترشا أو على الهيئة اللي قريبة من الافتراش، ثم بعد ذلك يركع، فلا يركع من تربع. هذا الأفضل، لو أومأ من تربع لصح، لكن هذا الأكمل اللي ذكره العلماء موافقة لهيئته لو ركع عن قيام، فهي الهيئة الأقرب. ثم إن كان يستطيع أن يسجد ويمكن جبهته من الأرض. وكحكم القيام حكم ما عداه من سائر الأركان، فإذا كان في ركبته ألم لا يستطيع أن يسجد أصلا ويحتاج أن يجلس على كرسي ويومئ بالركوع والسجود، لأن الإشكال في ركبته، لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، فإنه يجلس على كرسي ويقرأ ثم يومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. بعض الناس قد يعجز عن السجود ويقدر على القيام والركوع، لأنه يكون مشكلته في تمكين رأسه من الأرض، فهذا يجب عليه أن يقوم ويركع ويومئ بالسجود. بعض الناس يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يركع ولا يسجد، لأنه يكون مثلا عنده مرض في العينين لا ينبغي أن ينكس رأسه لا راكعا ولا ساجدا، فهذا يقوم ويسقط عنه وجوب الركوع والسجود، يومئ بالقدر الذي يستطيعه. والقاعدة في ذلك ما سبق في كلام الشيخ، أنه يجب عليه أن يأتي بكل ما قدر عليه ويسقط عنه كل ما عجز عنه من قيام وركوع وسجود وغير ذلك، فمهما قدر أن يأتي به من أركان الصلاة لابد أن يأتي به، وما عجز عنه سقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فجعله على هذه الثلاث درجات، أو فإن لم تستطع فعلى جنب، لأنها أولى درجات الاضطجاع، أن يضطجع على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى جهة القبلة. على هذا الوزان إذا لم يستطع أن يصلي على جنب، يصلي على ظهره ويكون وجهه إلى جهة القبلة، ويومئ برأسه بالركوع والسجود، ويجعل ركوعه أخفض من سجوده. قال الفقهاء أيضا على هذا الوزان، ولو أنه عجز عن الإيماء فإنه ماذا يفعل؟ يخيل في ذهنه هيئات الصلاة كأنه ركع، ويأتي بيكبر ويركع، يركع في ذهنه كأنه أتى بالركوع في ذهنه، ويأتي بأركان الصلاة ولا يتركها. ولذلك عبروا عن هذا بقولهم إن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، معناها أن عقله لا يزال موجود، إذن الصلاة لا تزال واجبة في حقه، فينزل في الدرجات إلى أن تسقط الصلاة في حال واحدة وهي ذهاب العقل. إذا ذهب عقله سقطت عنه الصلاة، ما دام عقله حاضرا فإنه يصلي على أي حال يقدر عليها. نعم. المسألة الأخيرة هي جمع المريض بين الصلاتين. فقال الشيخ رحمه الله إذا كان يشق عليه أن يفعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت، لهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه تجمع إحداهما إلى الأخرى، يجمع في وقت إحداهما على حسب الأيسر له. إذا كان الأيسر عليه أن يجمعهما جمع تقديم فيجمع جمع تقديم، إذا كان الأيسر عليه أن يجمع جمع تأخير يجمع جمع تأخير. المهم أن يكون أداء كل صلاة في وقتها المختار شاقا عليه، كان يكون إنسان طريح الفراش ويحتاج للصلاة إلى أن يقوم ويتوضأ ويشق عليه ذلك ويقف في الصلاة أو يجلس مستقبل القبلة في الصلاة ويصلي، هذه مشقة عليه، يشق عليه لو كرر هذا الفعل، أو يكون يقيمه غيره ولا يجد في كل وقت من يقيمه أو من يقعده، فإنه يرخص له أن يجمع بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر، قال عبد الله بن عباس من غير خوف ولا مطر، فقيل له في ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. أحمد بن حنبل رحمه الله يقول هذا عندي محمول على المريض والمرضع، على المريض والمرضع، معناها من يكون عليه حرج أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الحرج عن الأمة، فبين لهم أن من كان لا يستطيع، من كان يكون عليه حرج ومشقة وأذى إذا صلى كل صلاة في وقتها المختار فله أن يصلي الصلاتين في الوقت الواحد، في الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة بذلك، إذا كانت تغتسل لكل صلاة تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، وبين المغرب والعشاء في غسل واحد، وللصبح غسل، فتصلي خمس صلوات بثلاثة أغسال، على إحدى الصفات التي قال بها من صحح أحاديث هذا الباب. فإذا المقصود أن المرض مشقة تجيز الجمع، وفيها خلاف، الشافعية يخالفون في هذا، لكن الأصح في هذا هو الجواز، وهو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله، وليس هذا مختصا بالمريض، يدخل فيه غيره هو الجمع، وسنتكلم عليه في المسألة أو صلاة العذر اللي بعد هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله صلاة المسافر، وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. نعم. إذن الثاني من أهل الأعذار هو المسافر، والمسافر هو الذي سافر، أي خرج في سفر، السفر هو البروز، يقال أسفر الفجر يعني برز وظهر، فالسفر هو البروز، ما يخرج الإنسان من بيوته التي يسكنها ومن منطقته التي هو فيها لحاجة من حوائجه، هذا السفر لغة. واختلف العلماء اختلافا شديدا في السفر الذي يجيز الرخص المتعلقة به، لأن السفر سبب من أسباب الترخص، لكن هل كل سفر أو أنه سفر محدد؟ اختلف العلماء في ذلك خلافا كثيرا، حتى قال بعض المشيخة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب، قالوا هو قطعة من العذاب في الواقع وقطعة من العذاب في الفقه، يعني ستتعب إذا درست مسألة ما هو السفر الذي يحصل منه أو تتعلق به الرخص. والخلاف في ذلك من وجهين اثنين، من جهة المسافة ومن جهة المدة. من جهة المسافة ما هي المسافة التي إذا قطعها الإنسان يسمى مسافرا، ومن جهة المدة كم يقصر في صلاته. المشهور عند جمهور العلماء أن السفر مقيد من الجهتين، مقيد من جهة المدة ومن جهة المسافة، وفي كل منها خلاف كثير. مذهب جمهور العلماء في المسافة أنه لا يقصر إلا إذا خرج مسيرة يومين قاصدين. مسيرة يومين قاصدين هي 4 برد، 16 فرسخا، 48 ميلا، ما يقارب 80 كيلومتر، 77 كيلومتر بالتقدير المعاصر، 77 أو 80 كيلومتر في هذا الحدود. هذا مذهب أكثر، مذهب جمهور العلماء من جهة المسافة. ومن جهة المدة مذهب جمهور العلماء أيضا أنه إذا نوى أن يقيم أكثر من 3 أيام أو أكثر من 4 أيام أو أكثر من 21 صلاة على تعبير أحمد رحمه الله فإنه يتم. وفي كل من هذه الطرفين أقوال أخرى تصل إلى 24 قولا في هذه المسائل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار في ذلك قولا آخر، ألف في نصرته رسالة معروفة بقاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة، وهو أن السفر الذي علقت به الرخص في الأحكام الشرعية ورد في النصوص الشرعية ورد مطلقا. الله تبارك وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فعلق الحكم بالضرب في الأرض. وكذلك صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر، لم تقل أي سفر، أقرت في السفر هكذا بإطلاق. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة المسافر ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن الأحكام علقت بمطلق السفر ولم يأتي في الشرع تحديد، والحاجة ماسة إلى التحديد. ولو كان الشرع حدد في ذلك شيئا معلوما لورد في النصوص. لما لم يرد في النصوص دل ذلك على أن المعتبر في كل من الطرفين مسافة ومدة ما تعارف الناس على أنه سفر. فإذا خرج الإنسان، إذا برز من بيته بروزا يسمى في العرف سفرا فإنه يقصر. ومعنى يسمى في العرف سفرا معناه أنه يأخذ له أهبته، يأخذ زاده، يأخذ متاعه، وربما يودع أهله، ربما تكون عنده أمانات يردها إلى الناس. السفر له أهبة عند الناس، فإذا كان يأخذ للسفر أهبته فذاك هو السفر. في عرفنا المعاصر إنسان لما يكون مسافر بالسيارة عادة يتفقد زيت المحرك، يتفقد العجلات، ربما يصلح شيئا يكون فيه خلل في السيارة، يفعل الناس هذا الشيء لما يكون في نفسه مستشعرا أنه سيسافر. ربما بعض الناس يشتري طعاما، بخلاف ما إذا مشى لحاجة قريبة بعض يوم ثم يرجع لا يسميه الناس سفرا. فإذا ليس هنالك حد في المسافة، وكذلك ليس هنالك حد في المدة. قد يسافر ويبقى 10 أيام وعشرين يوما وشهرا وهو على جناح سفر، سافر لغرض وسيرجع ولم ينوي إقامة ولا خطر على باله أنه مقيم، فيبقى 10 أيام وعشرين وشهر وشهرين بل وسنة وسنتين وهو على جناح سفر. فلذلك كان هذا القول هو المنصور عند العلماء، وهو الذي اختاره أيضا شيخ ابن عثيمين، وألف فيه رسالة في إبطال التحديد في السفر. احتج من وجوه كثيرة على أن التحديد لا يمكن أن تأتي به الشريعة على الوجه المذكور، لأنه لو كان هذا سفر متعلق بالصلاة وركن من أركان الإسلام وعروضه للناس شديد وكثير، لو كان فيه حد معين لا يجب أن يجب أن لو كان فيه حد معين يجب أن يقف عنده الناس لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في نظائره لما كان المسح على الخفين له حد محدود لا يجوز تجاوزه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، وهكذا في نظائره. إذن ما دام لم يأتي هذا البيان مع شدة الحاجة إليه واضطراب الناس فيه وتعارض الأقوال في ذلك، كان أرجح الأقوال أن الأمر مرجوع فيه إلى العرف. قد يقول قائل: إن العرف غير منضبط، وما يكون عرف، ما يكون سفرا عندي يكون غير سفر عند الآخر. نقول أن المقصود بالعرف ما تعرف عليه عموم الناس، بمعنى لو عرض هذا الأمر على عامة الناس لقالوا إنه سفر. إذا شككت في ذلك ارجع إلى الأصل الذي هو الإتمام. إذا شككت هل هو سفر أو ليس سفرا، فالأصل أن الله تعالى أوجب عليك الصلاة كاملة 4 ركعات. فإذا لم يكن عندك شك في هذا وغلب على الظن أن هذا يسمى سفر عند الناس بما فيه من الأهبة وبما فيه من الأحوال المصاحبة له، فحين ذاك اقصر. ونفس الشيء نقول في المدة، هذا في المسافة، نفس الشيء نقوله في المدة. إذا أشكل عليك أنت الآن مسافر ولا غير مسافر، رجع إلى الأصل. ولذلك في المدة بعض الناس لا يكون عنده إشكال أنه مسافر، يذهب إلى بلدة مثلا ليشتري سلعة، وربما يبقى شهرا وشهرين حتى يتمكن من الرجوع وهو مسافر، ولم يخطر على باله أنه يقيم، أنه مقيم. وربما يذهب في غرض يرسل في العمل إلى مكان ويعمل في ذاك المكان 20 يوم أو شهر أو شهرين، وليس له مكان يأوي إليه، ليس له مكان مستقر فيه، ربما يؤجر غرفة في فندق، ربما يبيت في بعض ضواحي العمل، في بعض زوايا مكان العمل، هذا واضح أنه مسافر. لكن ربما يذهب إنسان إلى مكان ويقيم فيه إقامة يشكل عليه هل هذه الإقامة تقطع السفر ولا لا تقطع السفر، كأصحاب الإقامات الجامعية مثلا، يسافر وله غرفة مستقر هو فيها وأغراضه فيها، وربما يطبخ فيها وينام فيها ويستقر استقرارا شبيها باستقراره في بيت والديه. فمثل هذا الأظهر والله أعلم أنه مقيم، ينقطع بها حكم السفر. فإذا شك فإنه يرجع إلى الأصل، الأصل أن الله أوجب عليك الصلاة 4، فتستصحب هذا الأصل حتى تعلم أنك مسافر، يجوز لك أن تترخص برخص السفر. بعد هذا تأتينا المسألة التي عقد لها الباب، وهي رخص السفر. ما هي رخص السفر التي يترخص فيها المسافر؟ المسألة المذكورة فيها أصالة هي كيفية صلاته قصرا وجمعا، ويلحق بها العلماء وعادة رخص السفر الأخرى، ويقولون إن السفر تتعلق به مجموعة من الرخص، منها ما هو مختص به ومنها ما هو غير مختص به. الذي يختص بالسفر من الرخص 5، وهي الجمع والقصر والفطر في نهار رمضان والمسح 3 أيام بلياليها على الخف وصلاة النافلة على الراحلة. هذه 5 من الرخص مختصة بالسفر. توجد رخص أخرى غير مختصة بالسفر، نص الشرع عليها في السفر لشدة حاجة المسافر إليها، مع أنها تجوز لغير المسافر، وهي الأكل من الميتة عند الاضطرار والتيمم. فهذه إذن 7 رخص، 5 منها مختصة بالسفر و2 غير مختصة بالسفر. غير المختصة بالسفر لا يتكلم عليها في هذا الباب، والمختصة في السفر هي التي يتكلم عليها في هذا الباب. 2 من 5 مضتا، وهي المسح 3 أيام بلياليها مضى في كتاب الطهارة، والتنفل على الراحلة مضى في أول كتاب الصلاة، وبقيت 3 ذكرها الشيخ هنا، فقال إن المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى 2، وله الفطر برمضان. إذن ذكر 3 المختصة التي لم يتقدم لها ذكر، وهذا يفعله العلماء كما سبقت الإشارة إليه من باب ضم النظير إلى النظير. لما جاء الكلام على رخصة القصر والجمع يذكرون بقية الرخص المختصة بالسفر. فأول هذه 3 التي لم تذكر فيما مضى قصر الصلاة الرباعية إلى 2، والصلاة الرباعية خرج به الصلاة الثنائية وهي الصبح، والثلاثية وهي المغرب، وبقيت صلاة الرباعية ظهرا وعصرا وعشاء، فيسن للمسافر أن يصليها 2، يسن سنة مؤكدة جدا، حتى إن من العلماء من قال بالوجوب كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة 2 فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. معناه أن المسافر لم يشرع الله عز وجل له أكثر من 2، فلذلك لا ينبغي أبدا أن يصلي المسافر أكثر من 2 في الصلاة الرباعية. صلاة المسافر التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 2، ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه صلى في السفر أربعا، أتم في السفر، لم ينقل عنه ولا عن أبي بكر ولا عن عمر، حتى جاء عثمان رضي الله عنه فأتم في مينا لبعض الأعذار التي ذكرها له العلماء، وإلا في السنة الثابتة المستقرة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتم. إن أتم صلاته صحيحة أو غير صحيحة فيه خلاف، الصحيح أنها صحيحة، لأن عثمان رضي الله عنه لما أتم في مينا صلى الصحابة خلفه وأتموا به، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتم به وقال الخلاف شر، فلو كانت الصلاة تماما تبطل لما أتموا به، فإذا الصلاة تماما صحيحة. ولذلك الشيخ فرق بين الجمع والقصر فقال يجوز له الجمع ويسن له القصر، ليبين أن القصر سنة مؤكدة تأكيدا شديدا لا ينبغي للمسافر أن يخل بها. وليس كذلك الرخصة الثانية وهي الجمع، فإن الجمع رخصة لكنها رخصة عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في كل حال، وكان يجمع غالبا إذا احتاج إلى الجمع، يعني كان يريد أن يمشي أن يركب ويسير في وقت صلاة الظهر، ولا حتى لا ينزل في وقت صلاة العصر يجمع إليها العصر ويسير، لكن إذا كان نازلا في مكان وسيكون نازلا في عشيته كلها فإنه يصلي الظهر في وقتها ركعتين، ثم العصر في وقتها ركعتين، ثم المغرب في وقتها ثلاثا، ثم العشاء في وقتها ركعتين، هذا هو السنة والأكمل والأفضل. إن احتاج المسافر إلى أن يجمع فالسنة له أن يجمع، كان يكون على ظهر سفر أو راكب وأدركه وقت الصلاة ويشق عليه أن ينزل في وقت الصلاة الأولى فيسن له أن يؤخر إلى أن ينزل في وقت الثانية ويجمعهما جمع تأخير، أو يكون سيركب وقد دخل وقت الأولى ويشق عليه أن ينزل في وقت الصلاة الثانية ليؤديها يجمع الصلاتين معا ويركب وهو في فسحة إلى أن يدخل وقت الصلاتين الأخرين المجموعتين، فهذا هو الأكمل والأفضل. قد يقول قائل الجمع ما دام أنه ليس لكل مسافر وليس مختصا بالمسافر وسبق أنه يجوز للمريض، إذن هو ليس من رخص السفر، ليس من رخص السفر المختصة به، ليس كذلك؟ نقول لا، هو من رخص السفر المختصة. لماذا؟ لأن غير المسافر لا يجوز له الجمع إلا عند السبب المبيح اللي هو الحاجة، مثل المريض لا يجوز له الجمع إلا عند المشقة، أما المسافر فإن الأفضل له أن لا يجمع إلا عند الحاجة، لكن لو لم يكن هنالك حاجة يجوز الجمع ولا لا؟ يجوز. السفر نفسه مبيح للجمع ولهذا كان رخصة مختصة به. فقد يكون إنسان مستأجر فندقا وغرفة في فندق ولا يشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وطبعا صورة المسألة في من لم تجب عليه الحضور للجماعة، ما يكونش قريب من المسجد، لأنه إذا كان قريب من المسجد يجب عليه الحضور للجماعة كما مضى معنا، يفرض عينين على الرجال لمن يسمع النداء سفرا وحضرا، ليست كما يظن بعض الناس أن الحضر السفر يسقط الجماعة، المرض يسقط الجماعة لكن السفر لا يسقطها. من الذي تسقط عليه الجماعة من المسافرين؟ هو من كان سائرا، من كان ماشيا لا يلزمه أن يقف ليصلي مع الجماعة، حتى تمر أنت بقرية أو بمدينة وأنت مسافر في طريقك إلى غرضك تسمع الأذان لا يلزمك أن تتوقف، تتوقف حيث يكون أيسر عليك وأسهل، لكن لما يكون نازل في مدينة أو في قرية ويسمع النداء يجب عليه أن يجيب ولا؟ يجب عليه أن يجيب، لأنه لا يوجد ما يدل على إخراج المسافر من عموم النصوص التي تأمر بإجابة النداء. فإذا كان المسافر حيث لا يلزمه إجابة الجماعة، حيث لا يلزمه صلاة الجماعة وهو نازل، له أن يصلي كل صلاة في وقتها وهذا هو الأفضل، وله أن يجمع بين الصلاتين لمجرد كونه مسافرا، وهذا معنى كون الجمع من رخص السفر. الثالث هو الفطر، فالفطر أيضا من رخص السفر، وسيأتي في كتاب الصوم ينبه عليه الشيخ رحمه الله، لكنه كما قلنا ذكره هنا لأن طريقة الفقهاء في هذا الموضع أن يجمعوا رخص السفر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نعم، إذن الثالث من الأعذار هو الخوف، فالخوف سبب لهيئة مخصوصة من هيئات الصلاة، والخائف له أحوال، فقد يكون خائفا خوفا بحيث يمكنه أن يؤدي الصلاة على الهيئة التي ستذكر، وقد يكون الخوف أكثر من ذلك وأشد بحيث أنه لا يمكنه أن يؤديها بركوع وسجود. ولذلك فإن هذا الخوف الذي هو درجات يقتضي أن تكون الصفة أن تكون الصلاة على هيئات، ولذلك الشيخ جعلها درجتين: درجة الخوف الذي يمكن معه الركوع والسجود، ودرجة الخوف الذي هو أكثر من ذلك. وقسمه هذا التقسيم اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، فإنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف في البخاري ومسلم وصف صفة الصلاة ثم قال: فإذا كان الخوف أكثر من ذلك صلوا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، هكذا قال ابن عمر. ففصل بين الخوف الشديد الذي لا يمكن معه ركوع ولا سجود، هذا سيأتي، وبين الخوف الذي هو دون ذلك. أما الخوف الذي يمكن معه الاجتماع على الصلاة فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فالله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف في القرآن في جماعة، وهذا عند العلماء من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، من الأدلة على تأكيدها، أن الله تعالى لم يأذن للمسلمين في تركها حتى في القتال وهم في مواجهة العدو، أمرهم الله تعالى بالصلاة في جماعة، فكيف يرخص في تركها لمن كان آمنا مطمئنا في بيته يسمع النداء ولا يجيب؟ هذا لا يكاد يكون متسقا مع هذه النصوص. وهو من وجه آخر دليل على أن الجماعة راجحة إذا تعارضت مع مصلحة أخرى من مصالح الصلاة، فرجحت الجماعة على ما سنذكر في بعض أركان الصلاة، وفعل أفعال لا يمكن أن فعل أفعال تبطل الصلاة في غير هذا الحال، ومخالفة الإمام والانفصال عنه، أفعال كثيرة تمنع في الحال المعتاد أبيحت في صلاة الخوف. لماذا؟ حرصا على الجماعة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يمكن أن يقول للناس في المغرب: صلوا العشاء جماعة وارجعوا إلى بيوتكم صلوها فرادى، لكنه قدم مصلحة الجماعة على مصلحة الوقت المختار، فقدمها لهم في أول في في في صلاة المغرب حتى يحصلوا فضيلة الجماعة ولو فات الوقت المختار. فهذا يدل على أن صلاة الجماعة إذا تعارضت مع هذا فإنها مقدمة. فما أبعد عن الفقه رجلا يأمر الناس بترك صلاة الجماعة من أجل عجزهم عن واجب من واجبات الصلاة الذي هو الترس في الصفوف. رأينا بعض الناس من المساكين يتركون صلاة الجماعة ويفوتون هذا الخير العظيم الذي لم يؤذن للناس بتركه في الخوف، من أجل ماذا؟ من أجل أنه مشاح يصلي ومترصين، وهذا مخالفة لهذا الهدي النبوي ولهذه الأحكام التي تدل على أن من أوكد ما ينبغي أن يحافظ عليه صلاة الجماعة واجتماع المسلمين عليها في مساجدهم وفي غير مساجدهم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلاة الخوف على هيئات متعددة، كل هيئة من تلك الهيئات فإنها مشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في مواطن متعددة، ورواها عنه عدد من الصحابة. والعلماء أحيانا يسمون الصلوات الصفات، يرمزون إليها براويها، يقولون صلاة صالح بن خوات وصلاة سهل بن أبي حثمة وصلاة ابن عمر وصلاة جابر، وأحيانا يرمزون إليها بالمكان فيقولون صلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة بطن نخلة، المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى معنى واحد لكن اصطلاحات مختلفة، لأن تلك الهيئات مختلفة وبعضها يكون أنسب لبعض الأحوال من بعض. ولذلك فإنه لما كانت صلاة عسفان اللي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان ورواها عنه صالح بن خوات، رواها صالح بن خوات عمن صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، صالح بن خوات رواها عن صحابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في في في, في يوم ذات الرقاع، يوم ذات الرقاع. هذه الصفة كما وصفها الشيخ رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة ومعه جميع المصلين، لم يقسمهم قسمين، معه جميع المصلين، طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، وفي ذلك تفصيل هل لوجاه العدو كبروا وقفوا وجاه العدو وهي صفة، أو أنهم لم يصلوا لم يكبروا وإنما بقوا وجاه العدو، وهذه يختارها العلماء إذا لم يكن إذا لم يكن العدو بينهم وبين القبلة، معناها العدو خلف القبلة، فاللي يجتمعون على الصلاة سيكون من هذه الجهة إلى جهة الأمام والعدو من خلفهم، لا يمكن أن يجتمعوا جميعا، فتبقى طائفة وجاه العدو، قيل يكبرون ويستدبرون القبلة ويقابلون العدو، وقيل إنهم لا يكبرون، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة التي هي معه وتبقى طائفة وجاه العدو، يصلي معهم بهم ركعة، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت قائما، والذين معه يتمون ركعة لأنفسهم ويسلمون، هذا إذا كانوا طبعا في السفر لأنه ما حيصلوها ركعتين، لكن إذا كان في الحضر يمكن أن تصلى صلاة الخوف في الحضر، معناه يصلوا معه ركعتين ثم ينصرفون، فيقفون وجاه فيتمون صلاتهم لأنفسهم ثم يرجعون إلى مكان الطائفة اللي راهي مقابلة للعدو، وتأتي الطائفة اللي راهي مقابلة للعدو فتصلي مع النبي مع الإمام ركعة، أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، ثم انتظرهم وهو في التشهد ثبت جالسا، فهم قاموا جابوا الركعة الثانية التي بقيت عليهم ثم سلم بهم، فكان عدل بين الطائفتين، طائفة أدركت معه أول الصلاة وطائفة أدركت معه آخر الصلاة. وهذه الهيئة هيئة في لما يكون العدو في عكس اتجاه القبلة أو في غير جهة القبلة، وهي مختارة لقلة ما فيها من مخالفة أفعال الصلاة، ولأنها كما قال الشافعي رحمه الله أوفق لظاهر القرآن، الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إذن طائفة تصلي معه وطائفة وجاه العدو، يصلي بطائفة ركعة ويتمون لأنفسهم ركعة، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة ويتمون لأنفسهم ركعة، ثم يسلم مع الطائفة الثانية ويكون افتتح الصلاة مع الطائفة الأولى. هذه هيئة من هيئات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وهي كما قلنا التي اختارها جماعة من العلماء. وفيه صفة أخرى، لو كان العدو بينهم وبين القبلة، هنا لا حاجة إلى أن تبقى جماعة وتصلي معه جماعة، بل يكبرون جميعا معه صلى الله عليه وسلم، ويكبرون جميعا مع الإمام مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، مشروع فعله الصحابة بعده لا تزال مستمرة إلى اليوم السنة هذه. فلما يركع الإمام يركعون جميعا، لأنه يمكن أن تبقى أعينهم على العدو وهم ركوع، الراكع ليس مثل الساجد، ثم يرفع من الركوع فيرفعون جميعا، ثم لما يسجد الصف الذين خلفه فقط، والصف الذين من ورائه لا يسجدون، يبقون قائمين، فيسجد الصف الذين معه ثم يقوم، فيقومون جميعا فيقرأ ويركع ويرفع. لما يجي إلى السجود تتقدم الطائفة التي لم تسجد في المرة الأولى، يتقدمون خلفه فيسجدون معه، والطائفة اللي سجدت في المرة الأولى يتأخرون ويبقون قياما، ثم يسجدون بعد ذلك كما يسجد الطائفة الأخرى، بعد ذلك يستدركون ما عليهم من السجود. فهنا ليس فيها فصل للمصلين وليس فيه استدبار للقبلة، الذي فيه هو مخالفة الإمام، لما يسجد الإمام ويسجد معه الأولون الطائفة الأخيرة لا تسجد، يرفعون من الركوع تبقى أعينهم على العدو، لما يقوم الإمام للركعة الثانية يتمونهم، يقوم الإمام معه جماعة فيطيل في القيام، واللي لم يسجدوا يسجدون ويجلسون ويسجدون ويقومون ثم يتقدمون ليسجدوا معه، والآخرون يفعلون كما فعلت الجماعة الأولى يبقون في الحراسة، ثم إذا جلس هو للتشهد يسجدون ويجلسون ويسلمون جميعا، لأنه يمكنهم أن يراقبوا العدو حال القيام وحال الركوع وحال الرفع منه وحال الجلوس، ففي هذه المواطن يكونون مجتمعين ويختلفون عن الإمام في حال السجود والرفع منه فقط. هذه هيئة، وإذا اختلفت بعض التفاصيل في هذه الهيئات ترد صفات أخرى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصفات جاء الطائفة صلى بهم ركعة وهم في أثناء الصلاة لم يسلموا، في أثناء الصلاة رجعوا إلى مكان الطائفة الأخرى، وهذا عمل كثير، وهذا اللي يقال من أجله أنه فيه مفارقة الإمام وفيه استدبار للقبلة وفيه مشي كثير، ومع ذلك جاز لتصحيح الصلاة. وهو مما يستدل به في غير هذا الموضع، يستدل به على أن الحركة الكثيرة عند الحاجة أو عند الضرورة لا تبطل الصلاة بدليل صلاة الخوف، ويستدل به على أن مخالفة الإمام لتصحيح الصلاة جائزة، إذا قام الإمام إلى خامسة وأنت تعلم أنها خامسة لا تقوم معه، يجب عليك أن تثبت، لأن مخالفتك للإمام هنا ما المقصود منها؟ تصحيح الصلاة. ويستدل به أيضا على جواز صحة صلاة المتنفل المفترض خلف المتنفل، لأن في بعض صفات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وأتموا لأنفسهم وسلموا ورجعوا يحرصون، والطائفة الأخرى صلى بهم ركعة من غير أن يسلم صلى الله عليه وسلم، ثم جلس وانتظرهم فأتموا ركعة ثم سلموا معه، وبعض العلماء يقول يسلم ثم يقضون، فيكون له صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولهم ركعتان ركعتان. في هذه الحال ركعتان للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة، والذين معه الركعتان بالنسبة لهم فريضة، فكان ذلك دليلا على صحة إمامة المتنفل للمفترض. وهكذا كثير مما يحتاج إليه من أفعال الصلاة وهيئاتها مأخوذ مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره يقولون صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أو سبعة هيئات من هيئات الصلاة كلها جائزة، لكن قد يختارون بعضها في بعض الأحوال، مثل ما قلنا لما يكون العدو بينهم وبين القبلة تكون صلاة أنسب من صلاة، لما تكون العدد قليل لا يمكن أن يجعلهم جماعتين تكون هيئة أنسب من هيئة، لما يكونون في مكان مرتفع يرون العدو يختلف عن لما يكونون في مكان منخفض لا يراهم العدو، يعني قد يكونون في بعض المواطن بحيث الركوع لا يستطيعون معه مراقبة الإمام، إذن لا يصلون الهيئة التي يركعون، لا يستطيعون مراقبة العدو وهم ركوع إذا لم يكونوا في مكان مرتفع، إذن لا يستطيعون أن يصلوا صلاة يركعون فيها جميعا، فإذا هي جائزة كلها، ومن الأفضل والمختار أن يصلي بهم الإمام صلاة مناسبة للحال التي هم فيها في مكانهم وعددهم وعدد عدوهم ومحل عدوهم منهم، وهكذا باختلاف هذه الاعتبارات كلها جائزة، والمختار ما كان أوفق وأنسب. إذا كان الخوف بلغ إلى درجة لا يمكن معها هذا، كأن تكون حال المسايفة، يعني الجيشان مشتبكان بالمسايفة، الجيشان مشتبكان لما كانت معارك السيوف، الآن ما كانش اشتباك بالسيوف لكن الاشتباك موجود بالأسلحة النارية هذه، لكن يكون بحيث لا يمكن أن وعدم إمكان صلاة الجماعة في هذا الوقت أشد مما كان سابقا مع وجود الرمي قديما، لكن الرمي الآن أشد وأقرب وأفتك، فإذا لا يمكن أن يصلوا بعض هيئات الصلاة في تلك الحال. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلوا كما قياما على أرجلهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وهذا امتثالا لقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه تسمى صلاة المسايفة، معناها يصليها على حسب حاله، وهو في المعركة وهو يسايف وهو يرمي وهو يختبئ من عدوه أو هو يطلب عدوه أو يطلبه عدوه، يصلي على حاله قائما إلى غير القبلة أو إلى القبلة أو إلى غير جهة القبلة يومئ بالركوع إن تيسر له، وإن لم يتيسر له لا يومئ، يومئ بالسجود إن تيسر له ويجعل سجوده أخفض، إن تيسر له لا يومئ يكبر فقط ويأتي بالأذكار على حسب ما يتيسر له، يصلي ركعتين فقط ويسلم. فإن هذه تسمى صلاة المسايفة، وهي المشروعة في هذا الحال، في حال الحال التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يصلي جالسا أو يصلي بركوع وسجود. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن هذه الحال الشديدة التي يخشى فيها الإنسان على نفسه الهلاك، وهو يطلب عدوا أو يطلبه عدو أو يسايف عدوا، ومع ذلك لم يؤذن له في أن يخرج الصلاة عن وقتها، فهذا يدل على عظمة هذا الأمر، وأن أن الصلاة في دين الله جل وعلا لا تفوت بأي حال من الأحوال، وأنه يصليها كيفما كان الحال الذي هو فيها ما دام عقله ثابتا كما قلنا. فما دام العقل ثابت فإن الصلاة لا بد أن تصلى على كل حال. فمن العجيب أن يترك الناس الصلاة أو يفرطوا في الصلاة في وقتها وهو صحيح وسالم وآمن، ويتكاسل عنها، والله تبارك وتعالى أوجبها في هذا الحال. لأن بعض الناس قد يقول كيف يجري خلف العدو أو العدو يجري خلفه، تقول له يصلي، نقول له نعم هذا، لأن الصلاة أعظم شيء من ديننا من الأركان العملية، وهي الصلة بين العبد وربه، إذا ضيع الصلاة ضاع كل شيء. فكأنه يقال له وانت على هذه الحال لا بد من صلة العبد بربه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه مرضاته عنا. إذن هذا آخر ما تعلق بصلاة أهل الأعذار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.